بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نحن مع الدرس 38 من دروس التعليقات على شرح الإصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ عبد الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهؤلاء يقولون: نحن جمعنا بينما أقام المتكلمون عليه الحجة من حدوث الأجسام، وما أقام الفلاسفة عليه الحجة من ثبوت معلول مساوق للرب تعالى، وهي النفس القديمة التي لم تزل. وهذا المذهب من أفسد مذاهب العالم، وهو يشبه من بعض الوجوه مذهب المجوس الذين قالوا بأصلين قديمين النور والظلمة، وجعلوا اختلاطهما هو المبدأ وخلاص النور من الظلمة هو المعاد. نعم، علقنا على هذا في الدرس الماضي. تفضل. ولابن زكريا المتطبب الملحد حكاية مشهورة ذكرها أبو حاتم صاحب كتاب الزينة، ورد عليه فيما تكلم به من الإلحاد والقدح في الأنبياء، وذكر أنه شبه التفات النفس إلى الهيولى بغير اختيار الباري بحقبة تحصل من أمير كان بحضرته إذا حصلت بغير اختياره، وأنه بيّن له فساد ما قاله مع ما اقترن به من قلة العقل وسوء الأدب. نعم، يعني هذا الكلام كما يعني ذكر أبو حاتم في كتابه الزينة، وأبو حاتم هذا ليس هو ابن حبان الإمام المحدث، لا يختلط، هذا شخص آخر من الإسماعيلية، فلا يختلط علينا هذا بهذا. وكتاب الزينة طبع في جزئين، طبع في مصر قديما وحقق في جزئين، وهو في معاني الكلمات، بس أدخل فيها موضوع المصطلحات، وأيضا تكلم فيها عن قضايا فلسفية. ولهذا الزينة هو في المعاني، لكن يغلب عليه جانب المصطلحات، ومع ذلك هو رد على ابن زكريا الطبيب الملحد، لأنه قال كلاما يعني سخيفا، وكما سبق في الدرس الماضي أن زعم هؤلاء أن النفس قديمة فأرادت أن تلتفت إلى الهيولة اللي هي المادة، فالباري هيا لها الهيولة، لما رأى ميلها والتفاتها إليها هيا لها هذا. وهذا الكلام سخيف، بل قال شيخ الإسلام هنا إنه أفسد مذهب في العالم، لكنه شبهه بكلام سخيف لا يقال في المجالس، يعني شبهه بأمير وعنده ناس، ثم الأمير ضرط يعني حبقة يعني ضرطة، فهي يعني مشت بغير اختياره يعني، فهذا من سوء الأدب لما يقيس مثل هذا الكلام السخيف جدا في مسألة تتعلق بالباري سبحانه وتعالى وما يجب له من الكمال، ما يجب له من الكمال. ولهذا قال: مع ما اقترن به من قلة العقل وسوء الأدب. وفعلا قلة العقل لما الإنسان يحدثك بمثل هذه الأمثلة دليل على سخافة عقله وأيضا قلة أدبه. نعم. ودعوى الرازي أن جوابهم وهو القول الأول الذي رجحه هؤلاء من القول بحدوث الأجسام وقدم النفس، ودعواهم أنهم جمعوا بين حجة المتكلمين على حدوث الأجسام وحجة المتفلسفة على كونها علة قديمة أزلية، وأنهم أجابوا بالجواب الباهر في غاية الفساد. وصدق في غاية الفساد، لأن أرادوا أن يجمعوا بين مذهب المتكلمين ومذهب المتفلسف. مذهب المتكلمين في حدوث الأجسام، وهذا فيه إشكالات سبقت ربما أيضا تأتي، ومذهب الفلاسفة في قدم النفس، ولا يوجد شيء قديم وأزلي مع الله سبحانه وتعالى، لأن الله وحده لا شريك له، هو الأول الذي ليس قبله شيء. فقالوا إن هذا المذهب يجمع بين الأمرين، يجمع بين المذهب الكلامي والمذهب الفلسفي، فهذا فاسد. نعم، سيبين هذا. نعم. وذلك أن دوام الفاعلية ووجود ما لا أول له إما أن يكون ممكنا وإما أن يكون ممتنعا، فإن كان ممكنا بطل دليل المتكلمين على حدوث الأجسام، فإن دليلهم مبناه على امتناع حوادث لا أول لها، وهذا الدليل يعم جميع الحوادث سواء قدرت قائمة بجسم أو بغير جسم إن قدر وجوده. ومن قال بأن النفس لها تصورات وإرادات لا بداية لها فإنه يقول بدوام الحوادث. ومن قال من المتأخرين إن المتكلمين لم يقيموا دليلا على حدوث سوى الأجسام فهو مع فساده إنما أراد كونهم لا يثبتون موجودا ممكنا غير الأجسام والأعراض، وإلا فبتقدير ثبوته. وقيل إن ذلك الممكن لا يخلو عن الحوادث، وقيل مع ذلك إنما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث لزم حدوثه. والنفس عند مثبتيها الذين يقولون لا تخلو عن التصورات والإرادات المتعاقبة لا تخلو عن الحوادث، وإن ادعى مدع أن تلك النفس عقل مجرد لا يقوم به حادث فهذا غير ما ذكروه. ثم يبطل عليهم من وجوه أخر، وحصول التفاتها إلى الهيولى وتعلقها بالهيولى فإن هذا كله يقتضي قيام الحوادث بها، والعقل المجرد عندهم ليس كذلك البتة. نعم، لأن مشكلة دليل حدوث الأجسام عند المتكلمين مبني على شبهة امتناع حوادث لا أول لها، فهم يزعمون أن حوادث لا أول لها ممتنع، وهذا مذهب المتكلمين معروف، ومقتضى إن الأجسام حادثة ولها وقت معين حدثت فيه، وهذا الذي أصر عليه المتكلمون من أجل الرد على الفلاسفة. ماشي هذا؟ واضح. طيب، هذا القول اللي هو دليل المتكلمين فيه من يعارضه ويقول امتناع دوام الحوادث في الماضي جائز ودليل المتكلمين فاسد، إذا أنتم لم تجمعوا بين دليل المتكلمين ودليل الفلاسفة. ثم إذا جئنا إلى قولكم إنها الفلاسفة أثبتوا قديما وهي النفس، أيضا هذا لا دليل عليه، وإن قلتم انتبهوا إن هذه النفس لا تقوم بها حوادث، لأنه يلزم من دليل المتكلمين أن النفس إذا قامت بها حوادث فهي حادثة وليست أزلية كما يقول الفلاسفة، فيقالون ينقض قولكم إنكم تقولون إن النفس عندها إرادة التفتت إلى الهيولة، إذن عندها حوادث، عندها إرادة، عندها صفة، فينتقض بذلك أيضا حتى مذهبكم. فالزعم بأنكم جمعتم بين قول المتكلمين، قول المتكلمين ليس مسلما فيهم من يخالفه، وقولكم إن هذه النفس أزلية ثم لازم دليل حدوث الأجسام أن لا تكون بها الحوادث، أصل مذهبكم أنها تقوم بها الحوادث وهي الإرادة والميل إلى الهيولة، وهذا الميل نوع من الحوادث. فإذا امتنع حوادث لا أول لها امتنع دوام النفس وأزليتها كما يقول الفلاسفة. والصحيح أنه لا دليل حدوث الأجسام صحيح، ولا دليل أزلية النفس صحيح، وإنما الصواب هو قول عموم المسلمين أن كل ما سوى الله حادث. نعم، سيبين هذا أيضا شيخ. وإن ادعى مدع أن تلك النفس عقل مجرد لا يقوم به حادث فهذا غير ما ذكروه، ثم يبطل عليهم من وجوه أخر، وحصول التفاتها إلى الهيولة وتعلقها بالهيولة، فإن هذا كله يقتضي قيام الحوادث بها، والعقل المجرد عندهم ليس كذلك البتة. هذا اللي كنا قبله، هم يقولون النفس عقل مجرد لا تقوم به حوادث. ليه؟ لأنه لو قامت به حوادث للزم حدوثه، لامتناع حوادث لا أول لها عندهم. فإذا قالوا هذا الكلام قلنا كما سبق قبل قليل، أنتم تقولون إنها لها إرادة وتلتفت إلى الهيولة، إذن تقوم بها الحوادث. نعم، فتبين. نعم، فتبين أن دوام الفاعلية إن كان ممكنا بطل دليل المتكلمين على حدوث الأجسام، وهذا الذي يقول به أهل السنة، دوام الفاعلية ودوام الحوادث، وهذا يبطل دليل حدوث الأجسام، لأن دليل حدوث الأجسام لازم نقول نسميه دليل، دليل حدوث الأجسام عند المتكلمين هو مبني على قيام الحوادث بالجسم، وأنه ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. فأهل السنة يقول هذا دليل فاسد غير صحيح، لأنه كما تعرفون وكما سبق أن ذكرنا، هؤلاء ترتب على مذهبهم في حدوث الأجسام تعطيل الرب عن صفات، إنه الجسم ليش هو حادث؟ قال لأنه تقوم به الحوادث والأعراض. طيب الباري هل تقوم به الصفات؟ قال لك لا، لو قامت به الصفات أصبح حادثا لصار حادثا. فصاروا بين أن يعطلوا الباري من كماله أو يبطلوا دليل حدوث الأجسام الذي هو دليل على حدوث العالم، وبه ينقضون مذهب الفلاسفة. فصاروا بين شرين، إما موافقة الفلاسفة أو إيش؟ تعطيل الباري عن صفاته. فاختاروا التعطيل، المتكلمون اختاروا التعطيل، قالوا نعطل الباري عن صفاته ونثبت دليلنا لننقض به مذهب الفلاسفة. فلذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى عن المتكلمين، هؤلاء لا للإسلام نصروا في إثبات ولا للفلاسفة كسروا، لأنه دليل حدوث الأجسام باطل، لأن دليل حدوث الأجسام ثبت بطلانه وفساده. فعلى هذا القول دوام الفاعلية لله سبحانه وتعالى خلاص إذا ثبتت بطل دليل الأجسام، إذا ثبت دوام فاعلية بطل. فكيف تقولون نحن جمعنا بين دليل المتكلمين ودليل الفلاسفة؟ نعم. وإن شئت قلت دليل المتكلم إن كان صحيحا بطل وجود تصورات وإرادات لا بداية لها فبطل قدم النفس، وإن كان باطلا أمكن دوام الفاعلية. نعم، أمكن دوام الفاعلية. لاحظ معي، دليل المتكلمين في حدوث الأجسام وحوادث لا أول لها إن كان صحيحا بطل مذهبكم أنتم، إن في عقول ونفوس لا أول لها وأنها أزلية. ليه؟ لأنه إذا قام بها صفات لا بد تصير حادثة. واضح؟ وإن إيش؟ إن كان دوام دليل الفلاسفة باطل وهو حدوث الأجسام، ثبت دوام الفاعلية للرب سبحانه وتعالى وأنه يخلق ما يشاء، فلا حاجة إلى مذاهبكم الفلسفية، لا حاجة إلى أن تقولوا بقدم النفس وأن النفس اتجهت إلى الهيولى إلى آخره، وإنما الرب يفعل ما يشاء ويختار منذ الأزل. قيام الكمال بالله منذ الأزل. أما إذا جئتم لتقولوا إن النفس تعلقت بالهيولة بدون إرادة الله، هذا مناقض لدوام الفاعلية وكمال كمال صفات الله سبحانه وتعالى. نرجو أن تكون واضحة. نعم يا شيخ. وهذا القول، انتبهوا لهذا الكلام، هذا كلام متين. نعم. وهذا القول، وهذا القول مخالف لما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومخالف لصريح العقل، فإن الرسل وأتباعهم أهل الملل متفقون على أن الله تعالى خالق لكل ما سواه، فليس معه شيء قديم بقدمه، لا نفس ولا عقل ولا غير ذلك من الأعيان، سواء سمي خلاء أو دهرا أو غير ذلك. نعم، أو دهرا أو غير ذلك. وهذا يدل على بطلان القدماء الخمسة التي ذكرت سابقا ويقولون بقدمها، وبطلان كل ما سوى الله، كل ما سوى. ليس مع الله شيء قديم أبدا، كان الله ولم يكن شيء قبله، فالله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء. المذهب الفلسفي مبني على مذاهب باطلة. قولكم إن في عقل قديم ولا في عقول قديمة ولا فيه نفس قديمة، هذا كله لا دليل عليه، مناقض لما جاءت به الرسل. نعم. وقد بينا في غير هذا الموضع أن ما يثبته المتفلسفة من المجردات العقلية إنما يرجع إلى أمور مقدرة في الأذهان لا حقيقة لها في الأعيان، إلا نفس الإنسان المفارقة لبدنه بالموت. ونحن ننبه هنا على بعض ما به يعرف فساد هذا المذهب، وذلك من وجوه. نعم، يعني القول بالمجردات العقلية وأنها موجودة في الخارج، هذا من أعظم أخطاء وضلالات المتفلسفة. إيش هي المجردات العقلية؟ الكليات العقلية، تصورات الذهنية، كليات. أعطيكم كليات، يعني يذكرون فيها، أعطيكم أمثلة حتى في الهندسة وغيرها. المثلث والمربع والدائرة. المثلث والمربع والدائرة هذا فين تتصوره؟ في العقل. هل فيه مثلث كلي موجود في الساحة؟ قالك أبدا، في الخارج لا يوجد إلا مثلثا محددا. فهمتوا ماذا ولا لا؟ عشان بس تتصور المسألة. فيه قطعة أرض مثلثة، خشبة مثلثة، زجاجة مثلثة، رسمة مثلثة، بلاطة مثلثة، يعني مزرعة مثلثة، هذه فين؟ في الخارج. لكن هل فيه مثلث موجود في الخارج كلي؟ ما يوجد، وإنما في الذهن. مثل الدائرة، هل يوجد دائرة في الخارج اسمها دائرة؟ لا توجد، وإنما مصطلح الدائرة كلي في الذهن، أنا أزم به كل شيء، لكن الدائرة الخط الدائري والأرض الدائرة والمزرعة الدائرة ولا موجود واقع. هم يقولون هذه موجودة. مثال علشان بس ننتقل إليه، النفس أو الإنسان مثلا. الإنسان كلي صح ولا لا؟ يصدق على جميع بني آدم. هل فيه إنسان كلي في الخارج؟ ما فيه. إيش الموجود في الخارج؟ آدم وأبناؤه ومحمد وعلي وخالد هل فيه إنسان نموذجي في الخارج؟ لا يوجد. أين يوجد؟ في الذهن. أعرف أفرق بين إنسان وحيوان، لما يقول لي إنسان أعرف الإنسان، لكن هل فيه إنسان كلي موجود؟ لا يوجد. عقل كلي موجود ما في، ما في شيء اسمه عقل في الخارج موجود، ما في عقل كلي، وإنما عقل فلان وعقل فلان وعقل فلان، لا يوجد. إيش معنى هو؟ ها؟ لا، أي شيء كلي ما في، يعني هذا يصطلح على كل ما هو من اسم الجمع، ماشي؟ هذا كل ما يجمع أشياء ليس له في الخارج شيء كلي، يعني ما في إنسان في الخارج يجمع الإنسانية كلها، ما في. أنتم معي ولا لا؟ وإنما الذي يوجد في الخارج محمد وعلي فلان وعلي وخالد. طيب، وأنا أدرك هذا المعنى الكلي، نقول تدركه في الأذهان، أما في الخارج فلا يكون إلا محددا. فهمتم؟ حتى ينطبق على ماء، هل فيه ماء في الخارج كلي؟ ما في، ماشي هذا ولا؟ وإنما الماء مطر بحيرة بحر كذا، هذا يسمى ماء، لكن في الخارج. طيب، والذي أتصوره، نقول المعنى الكلي للماء تتصوره فين؟ في الذهن. ما هو مذهب الفلاسفة؟ مذهب الفلاسفة إن فيه عقول ونفوس وفلك كلي موجود أزلي. إيش معنى كلي؟ موجود وكلي وأزلي، كيف؟ كيف كلي وأزلي؟ عقل ولا نفس؟ ما يوجد، هذا لا وجود له، اختراع فلسفي، اختراع باطل لا وجود له في الحقيقة. وإنما هذه الكليات تتصورها الأذهان، أما في الخارج فلا توجد إلا محددة. مثل المثلث، المثلث أنا أعرف أتصور ما هو المثلث، صح؟ طيب، هل فيه شيء اسمه مثلث؟ مثلث نموذجي يعني كل الناس يمسكونه بأيديهم ويرونه به، لا يوجد. وإنما كما قلت لكم يوجد أرض مثلثة وقطعة مثلثة وورقة مثلثة، أي في الخارج، أي محددة. ومثله الإنسانية، ما في إنسان كلي، وإنما الإنسان هو فلان وفلان وفلان. فهذا المذهب الفلسفي الباطل الذي يقول فيه، قال لك عقلا لا يوجد. العقلاء يقولون هذا مذهب، وإن قال به هؤلاء الفلاسفة الكبار المعظمون عند أتباعهم، هو لا حقيقة له. دعوة الرسل تقول بمناقضة هذا الأمر، وما في شيء مفارق، ما عندنا شيء أبدا ولا في شيء. حتى النفس التي هي الروح أو نفس الإنسان التي تخرج ولها علاقة بالبدن، هذه لها وجود مختصة بكل شخص، وإن كنا لا نراها، كما قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمري ربي. ما الفرق بين هذا الميت وهذا الحي؟ هذا خرجت نفسه وهذا بقي في نفسه، أين النفس؟ أين هي؟ أبدا. ولهذا الصحيح أنها موجودة ومخلوقة وخاصة وليست أزلية. هين هذه المحددات، كل شيء خارجي وغير كلي، جبل شجر كذا، الموجود في الخارج لا إشكال فيه. لكن المشكلة لما يقول لك كلي وموجود في الخارج، كنا ما يمكن كلي موجود في الخارج، ما في، في الخارج لا يوجد إلا محدد. نعم. وقد بينا ونحن ننبه هنا على بعض ما به يعرف فساد هذا المذهب، وذلك من وجوه: أحدها أن النفس التي يثبتها الفلاسفة لا تكون نفسا إلا إذا كانت متعلقة بالجسم تعلق التدبير والتصريف، وإلا فإذا كانت مجردة عن التدبير سموها عقلا، فهذا الذي سموه نفسا وجعلوه قديما قبل حدوث شيء من الأجسام لا يكون عندهم نفسا بل عقلا، والعقل لا يقبل الحركة عندهم بوجه من الوجوه ولا يلتفت إلى الأجسام. فإذا قال هؤلاء: هذا الذي ذكرتموه طريقة المشائين أرسطو وأتباعه كالفارابي وابن سينا، ونحن نخالف هؤلاء فنسمي المجرد نفسا وإن لم يتعلق بجسم، قيل لهم: فحينئذ يكون قولكم فاسدا من وجه آخر، وهو أن يقال: إذا كان الرب موجبا بذاته للنفس أزلا وأبدا ولا جسم هناك، لم يكن للنفس أحوال متجددة فإنها عقل مجرد، وحينئذ فلا تحدث لها تصورات وإرادات ليحدث عنها جسم ولا غيره. فإن أثبتوا النفس التي تحدث لها تصورات وإرادات كالنفس الفلكية والإنسانية ما دامت متعلقة بالبدن فتلك لا تكون إلا مع الجسم، وإن أثبتوا عقلا مجردا عن الأجسام لم يكن هناك ما يوجب تجدد تصورات وإرادات له. نعم، هذه خلاصته. الفلاسفة يثبتون النفس ويقولون النفس ما دام متعلقة بالبدن فهي نفس، انفصلت عن البدن فهي عقل مجرد، وقالوا بقدم العقول، ماشي هذا؟ فيقال لهم: ما الذي استجد لهذا العقل حتى يتحول إلى نفس؟ كيف التفت إلى الجسم؟ وسواء على طريقة المشائين الذين يسمونها نفس أيضا وهي أزلية، أو على طريقة هؤلاء الذين لا يفرقون، فكل من القولين ينتهي به الأمر إلى أنه لا حقيقة له، لأنه على القول الأول على طريقة المتفلسفة الأوائل أنها إذا كانت متعلقة بالبدن فهي نفس، وقبل كانت عقل مجرد، ما الذي استجد لهذا العقل المجرد ليتحول إلى نفس مرتبطة بالبدن بالهيولة؟ ما الذي حولها؟ هل قامت بها صفات؟ إذا كانت قامت بها صفات إذن هي حادثة، وأنتم تقولون هي أزلية، وهذا قول فاسد. فإن قالوا: لا، نحن نقول بطريقة المشائين أرسطو وابن سينا والفارابي، هي نفسها نفس أزلية. طيب ما الذي استجد لهذا النفس الأزلية حتى حدثت لها إرادات فارتبطت بالجسم والبدن، أو ارتبطت بالفلك، النفوس الفلكية التي يسمونها النفوس الفلكية؟ ما الذي طرأ عليها؟ ما لم نقرر إرادة الواحد القهار الذي هو الذي يخلق ما يشاء ويختار، وإلا فما الذي جعلها تتحول؟ هذا دليل على بطلان القصة من أساسها، بطلان إن فيه نفوس وعقول أزلية لا توجد، لأن إذا كانت أزلية إيش اللي استجد لها حتى تتعلق بالبدن أو بالهيولة؟ ما الذي جد؟ ما هي التصورات؟ ما هي الإرادات؟ هذه الصفات منين جاءتها؟ هذا العقل يقول له منين أتتها؟ عقل مجرد في الأزل، نفس مجردة في الأزل، ما الذي جعل في يوم من الأيام ترتبط بالهيولة وبالبدن؟ ما هو؟ ما الذي استجد لها؟ إذا كانت تقوم بها إرادات وصفات معناها صارت حادثة، صارت تقوم بها الحوادث وهي حادثة. ها هذا الوجه الأول في بيان فساد هؤلاء، سواء سموه عقلا ثم بارتباطه بالبدن يسمى نفسا، أو من الأساس قالوا هي نفوس أزلية مجردة ثم حدثت لها تصورات وعلاقات بالفلك أو الأجسام أو غيرها، لا فرق بين هذا وهذا. وهذا الكلام كما قلت لكم مرارا لولا أنه مكتوب ومذكور، وإلا فتصوره كاف في بيان فساده ومخالفته ومناقضته لما جاءت به رسول الله. الله هو الذي خلق الأرواح وخلق الأجسام وخلق النفوس وخلق العقول وخلق الأفلاك وخلق كل شيء، كله حادث، لكن هؤلاء يقول أزلية. طيب منين الدليل؟ من أين الدليل؟ أزلية الأفلاك والعقول والنفوس، أين الدليل؟ ليس عندهم دليل. قل هاتوا برهانكم، ما في دليل. الوجه الثاني، نعم. الوجه الثاني أن يقال إذا كان الباري موجبا بذاته لهذه النفس أزلا وأبدا وجب أن تكون أحوالها متشابهة أزلا وأبدا، وامتنع أن يحدث لها في بعض الأوقات ما يوجب التفاتها إلى الهيولى وحدوث الأجسام، فإن حدوث الأمر الحادث لا بد له من سبب حادث. وأما قولهم يجوز أن تكون النفس قديمة أزلية ولها تصورات متجددة غير متناهية ولم يزل كل سابق علة معدة للاحق حتى انتهى الأمر إلى التصور الموجب لذلك التعلق، كما قال أرسطو وأتباعه في النفس الفلكية، فيقال أولا أرسطو إنما قال هذا في المتعلقة بالأجسام لا في نفس مجردة، ويقال ثانيا مجرد الإلزام لهؤلاء ليس بحجة عقلية، وإنما هذه حجة جدلية لا علمية، وغايتها إفساد قول أرسطو وأتباعه. وإذا قيل ما ذكرناه يدل على فساد القولين جميعا لم يكن لكم على دفع هذا حجة. نعم، هذا الوجه الثاني. إذا كانت نفوس أزلية اللي قلناه قبل قليل ومتشابهة، ما الذي حدث لها؟ ما الذي أوجب لها الحدوث والتفاتها إلى الهيولة والأجسام؟ ما هو سبب؟ يقول لك لها تصورات متجددة غير متناهية، وكل علة معدة لعلة لاحقة إلى أن تنتهي إلى الأجسام، ونسبوه إلى أرسطو، فيقال هذا قاله أرسطو في النفس اللي متعلقة بالبدن، النفس المعروفة هذه، لأنه يزعم أنها أزلية ولها تصورات لين تنتهي إلى البدن، والصحيح ما هي أزلية ولا شيء، لكن هذا أيضا قول فاسد، وكما قال شيخ الإسلام أيضا قولكم فاسد. فكونك تلزم بحجة أخرى هذه حجة جدلية، صح ولا لا؟ يعني شبيه بإنسان على مخالفة معصية، تقولوا ليش؟ قال فلان يسويها، فلان مسوين زيي، هذه حجة؟ دي هذه ليست حجة. ليش ما تتعاقب فلان؟ فلان مسوي زيي، هذه ما هي حجة. لما يأتي هؤلاء ويقول أرسطو يقول بشيء مشابه لقولنا، هذا ما هو حجة، لأننا نقول ببطلان قول أرسطو وبطلان قولكم، أي بطلان المذهبين جميعا. كما نقول لهذا الشخص إذا كان هذا كمذنب فهو مذنب، وأنت أيضا مذنب. نعم. وقد بينا أن قول أرسطو وأصحابه أيضا باطل، وأنه يتضمن حدوث الحوادث كلها بلا سبب حادث. ولو قدر أن قول أرسطو صحيح لكون الحركات الفلكية الحركة لكون الحركة الفلكية سببا لتصورات متغيرة لم يكن أن يقال مثل هذا في النفس التي لم تتعلق بجسم متحرك يكون سببا لحدوث تصورات متغيرة، وكذلك ما ألزموا به المتكلمين ليس بحجة علمية، بل الدليل المذكور يدل على فساد القولين. نفس الكلام السابق، يعني حتى قول أرسطو إذا كان في النسبة للفلك يختلف عنه بالنسبة للجسم، مع أن قوله باطل في هذا وفي هذا، لكن هو من باب الإلزام. ولذلك يقول لو قدرنا أن قوله صحيح فهذا في إيش؟ في التعلق الفلكي وليس في التعلق بالجسم. لا يعني هذا أن قوله صحيح، وإنما قال لو قيل، لو تصورنا، لو قدر، مع أنه ليس بصحيح، بل كل من المذهبين فاسد. وليس للفلكيات تصورات عقلية سابقة، ولا للأجسام نفوس أزلية، وإنما الكل مخلوق بتقدير العزيز العليم. مذهب الفلاسفة إنه الفلك له نفس أزلية متعلقة به، وأن هذه التصورات أثرت على هذا الفلك فصار الفلك مؤثرا في الناس، هذا هو التنجيم والسحر والإلحاد. اللي يقول لك الأفلاك مؤثرة في حياة الناس، وهذا معنى ارتباط السحر والتنجيم بالفلاسفة وبالمشركين، ولهذا يعبدون النجوم لأنها مؤثرة، يزعمون أنها مدبرة، أن هذه الكواكب مدبرة، هذا فاسد. هذا المدبر هو رب العالمين وحده لا شريك له، وهذه النفوذ وهذه الأفلاك مدبرة، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. عظمة عظمة، كما قلنا في درس سابق، عظمة عظمة. هذا الكون الهائل لا يقاس بآلات الحضارة الغربية البسيطة الصغيرة، يسوي لي سفينة ولا غواصة ولا صاروخ كذا محدود، هذا كله أطفال، بل أقل من لعب الأطفال. إذا ما قارنته بهذا الفلك وبهذا الكون، من الذي يدبره؟ يعني الحضارة الغربية الآن تستطيع تتصرف في القمر، تديره، تحركه، تجيبه؟ أبدا، غاية ما عندها كيف تستكشف القمر، كيف تحاول الوصول إليها، سواء وصلت أو لم تصل، لأنه حتى عند الغرب فيه من ينكر وصوله. هذا غاية ما عنده، غاية أني أقيس حركة هذا الفلك وبعده عنه بس، لكن أنا أدبره، أنا أشغله، أنا أتصرف فيه، مهما بلغت الحضارة الغربية لا يملكون شيئا. ومثلها هالألواح ذول الفلاسفة، من أنت أيها الفيلسوف حتى تفلسف وتفسر وتزعم بدون دليل؟ عقلك، فكرك، أين دليلك؟ هذا الكون أعظم من أن يدركه عقلك، وما لم تسلم للخالق وإلا فعقلك سيرتد حسيرا ناقصا مضلا لك، ما لم يكن هناك هداية من وحي، من وحي صادق، وإلا فسترجع إلى أدلتك العقلية الصغيرة السخيفة. يعني كلام هؤلاء الفلاسفة إن صح عن نقيصة تماما، مثل لو أتيت بقدر أو بادية من البوادي وأتيت إلى مجموعة نمل ووضعتها عليها، فبدأ النمل يفكر في هذا الذي إيش فوقهم ما هو، ويحللونه ويفسرونه ويستنتجون منه كيف إنه هذا الذي فوقنا هذا الضخم العظيم اللي وكيف صنع وكيف كذا ومن اللي أتابه ومن اللي كذا، وكله في النهاية عقول نمل. وكذلك أيضا عقول البشر، بدون الهدي النملة تعمل بهدى الله أفضل منه. أما هم فلا. ولهذا يقول الناس والعلماء وغيرهم من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. وهكذا الإنسان فيما يتعلق بالغيب، إذا تكلم من عنده بدون علم أتى بالعجائب. فما يقوله هؤلاء من أزلية هذا وهذا كله فاسد. أكمل يا شيخ. ثم يقال إن كان حدوث الحادث بلا سبب ممكنا فلا حاجة إلى القول بقدم النفس ولا غيرها، بل يقال إنه تعالى أحدث كل ما سواه، كما يقولون إنه أحدث التفاتها إلى الهيولى، وإن لم يكن ممكنا بطل هذا الجواب فظهر بطلانه على التقديرين. صحيح، هي قضية هل يمكن حدوث الشيء بلا سبب؟ إن كان يمكن حدوثه بلا سبب بطل القول بقدم النفس، لا حاجة إليها، ممكن أن تحدث الحوادث. والمذهب الفلسفي هو قائم على رد مذهب الكلاميين إنه حدوث العالم لابد له من سبب، لابد له من علة، لابد له من حكمة. المتكلمون ينكرون العلة والحكمة، فاستطال عليهم الفلاسفة، وبدأت الفلاسفة تتكلم بوجود نفوس قديمة وعقول قديمة. لكن إذا قلنا إن الله سبحانه يفعل ما يشاء ويختار خلاص بطل، ما في داعي له. إذا في عقول الله أوجدها، وإذا فيها أفلاك الله أوجدها وجعل فيها صفاتها، ما في أي مشكلة. وإن كان وجود الحوادث لا بد له من سبب اللي هو الاحتمال الثاني لم يكن ممكنا، بطل مذهبكم. إذا كان حدوث الحوادث بلا سبب غير ممكن، ها، فجوابكم في هذه الحالة باطل، لأننا نقول لكم ما الذي جعل هذه العقول يحدث فيها هذا الحادث بلا سبب على زعمكم؟ في عقل أزلي وفي نفس أزلية، ما الذي جعله يحدث له أن يلتفت إلى المادة وإلى الهيولة ويحدث العالم؟ إذن كلامكم باطل، إذا لم تأتون بسبب فهو باطل. ولهذا المسلمون على هذا القول وعلى هذا القول عندهم حل عظيم جدا، وهو قيام الصفات بالله سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء ويختار، انتهى. فتبين بهذا أن هذا قول فاسد على كلا التقديرات كما قال شيخ الإسلام. نعم. وأيضا فمساوقة المفعول المعين لفاعله إن كان ممكنا أمكن قول الفلاسفة، وإن كان لم يكن بطل هذا المذهب. وأيضا فكون الحوادث تحدث بمشيئته وقدرته أعظم في الكمال من كونها تحدث بسبب محدث من قديم، بسبب أعظم في الكمال من كونها تحدث بسبب محدث من قديم معا. نعم هذا صحيح، يعني هو شيخ الإسلام ينقض كلام الفلاسفة المتكلمين. لاحظتم معي؟ يعني كون قدم الحوادث نعم مساوقة المفعول المعين لفاعله إن كان ممكن أمكن قول الفلاسفة، وإن لم يمكن بطل هذا المذهب الذي تقول به ويقول به بعض هؤلاء أو هذا الطرف من الفلاسفة، لأنه الحالة هذه لا حاجة إلى قدم النفوس، لا حاجة إلى قدم النفوس، لأنه الفلاسفة لاحظ معي لما ردوا على المتكلمين أصابوا في جهة الرد، لأن المتكلمين أخطأوا، المتكلمين قالوا الحوادث لها مبتدأ ومعناها الصانع والباري قبل ذلك كان معطلا، الفلاسفة قالوا لا يمكن. ولهذا تجد أن الفلاسفة إذا صح قولهم في جانب بطل معه قول كل من استدل بحدوث الأجسام أو ما يشبهه كقول الفلاسفة الآخرين في حدوث علاقة النفس بالهيولة، لأن هذه تشبه حدوث الأجسام. هذه واحدة. والثانية شيخ الإسلام يختم بهذا السطر الأخير يقول له إثبات الباري بأسمائه وصفاته وأفعاله أولى من قولكم إن هذه الأشياء حدثت لها هذه الأشياء النفوس والأفلام. يعني خلونا بالتحليل المجرد، عندي شخص يقول الباري ليس له صفات وهذه أزلية وحدث لها حادث بدون سبب، وآخر يقول لك الباري موصوف بصفات الكمال فهو يحدثها بمشيئته وإرادته، أيهم أولى وأقبل للعقل؟ واضح الأول هو الأقوى الأولى. نعم. الوجه الثالث أن يقال هذا المذهب مبني على إثبات دهر غير على إثبات دهر غير مقدار الحركة وخلاء موجود، وهذا باطل عند جمهور العقلاء، ومن قال ببعض ذلك من المسلمين فإنه يجعله مخلوقا لله تعالى لا يقول إنه قديم مع الله سبحانه. نعم هذا أيضا يعني مسألة سهلة، يعني هم قالوا من القدماء الدهر والخلاء، هذه من القدماء الخمسة التي ذكرت سابقا. دهر ما هو؟ الدهر والزمن بماذا تفسر؟ في دهر أزلي؟ إيش هو الدهر الأزلي؟ الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، هل هذا هو الدهر؟ أم الدهر مرتبط بالحركة؟ الزمن مقدار الحركة، أنتم معي ولا لا؟ فلسفيا الزمن ما هو؟ مقدار الحركة. يعني أنت لما تفكر في كلمة الزمن، ما هو الزمن؟ الزمن هو له علاقة بالحركة، ولهذا نحن عندنا زمن في مجموعتنا الشمسية اللي هي إيش؟ الليل والنهار والفصول الأربعة اللي هي العام السنة. ولهذا يقول العارفون فلكيا إنه السنة على الطريقة القمرية هي الصحيحة، أما على الطريقة الشمسية اللي هو التاريخ الميلادي لا. لماذا؟ قال لك لأن حركة الليل والنهار والشهور مرتبطة بالقمر بالأفلاك، فمن ثم حركتها متغيرة. والدليل على ذلك أن هذه الأشهر بالنسبة للقمر تتقلب فيها الفصول كلها، الشمسية ما تدرك. ها؟ الشمسية ما تدرك. الشمسية لا، ما تختلف، ما تفرق، لكن القمرية لا، هي التي إيش؟ تتحول معها. فالزمن بالنسبة لنا نحن عندنا زمن اسمه حساب يومي وحساب شهري وحساب سنوي، هذا فين؟ هذا مقدار الحركة اللي عندنا. لكن فيه أفلاك أخرى لها حركة إيش؟ أخرى. فيه كواكب يقولون نراه كل 70 سنة مرة، يعني سنته مقدار إيش؟ 70 سنة. دورته اللي هو حركته بمقدار أكبر. وربما هذا يفسر، والعلم عند الله تعالى، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدوا. فنحن نعيش في هذه الحياة زمننا قصير، مقدار الزمن فيه قصير، لا يومنا وليلتنا ولا شهرنا ولا السنة ولا العمر، حتى العمر يعني عمرك أيها الإنسان هي حركة كوكب بس، دار دورة عمرك أنت اللي هو 70 سنة تقريبا. فالزمن مقدار الحركة، إذن هو مرتبط بالحركة، ما في شيء اسمه أزلي. تقولون الزمن أزلي والدهر أزلي، طيب الدهر مربوط بالحركة. ثانيا، بعض المسلمين يقول الزمن مخلوق، أيضا من المخلوقات، خلق الله الزمن ومثله الخلاء. تيجي تقول لي الخلاء هو أيضا شيء أزلي، بعض المسلمين يقول هو مخلوق. إذن هذه القدم التي يذكرونها لا دليل عليه. نعم. الوجه الرابع أن تلك القدم إن قيل إنها معلولة للباري، فقد تقدم أن كل ما كان مفعولا لغيره لا يكون إلا محدثا، وأنه يمتنع وجود ممكن قديم أزلي. وهؤلاء ذكروا أنهم فروا من هذا المحذور، وأنه بقولهم زالت إشكالات الطائفتين. وذكروا إشكال المتكلمين أنهم قالوا لو كان العالم قديما لكان غنيا عن الفاعل، وهذا باطل قطعا، لما نرى أن آثار الحكمة ظاهرة في العالم. وهذا الذي ذكره المتكلمون هو حق في نفسه، يقر به عامة العقلاء من الأولين والآخرين حتى أرسطو وأتباعه. وإنما خالفت شرذمة من المتفلسفة كابن سينا وأمثاله الذين ادعوا وجود قديم مفعول. وهؤلاء الحرنانيون ادعوا أن في قولهم خلاصا من هذا الإشكال لقولهم بحدوث الأجسام، وليس الأمر كما ظنوه، فإنهم أثبتوا 5 قدما: البالي والنفس والهيولة والدهر والخلاء. فإن قالوا إن 4 مفعولة للرب تعالى لزمهم أن يكون القديم مفعولا، فقد زعموا أنهم تخلصوا من هذا الإشكال وهم لم يتخلصوا منه. وإن قالوا ليست مفعولة للرب تعالى مفعولة، نعم، وإن قالوا ليست مفعولة للرب تعالى بل كل منها واجب الوجود لنفسه، كان هذا أبلغ في الفساد، ولزم من ذلك أن يكون الوجود الواجب بنفسه مؤثرا في الوجود الواجب بنفسه، حيث أثرت النفس في الهيولى والهيولى في النفس والباري أثر فيهما، فيكون الواجب بنفسه مدبرا مصنوعا، وهذا يستلزم فقره وحاجته إلى غيره المنافي لوجوده بنفسه. وأن تكون الهيولى واجبة الوجود بنفسها، فتكون الأعيان كلها واجبة الوجود بنفسها، وقد حدث فيها من الحركات والأعراض والتأليف ما ليس له سبب. وفي هذا القول من لوازم الفاسدة ما يطول وصفه. نعم، أحسنت. هذا عودة إلى أصل المسألة، هذا الوجه الرب. القدماء الخمسة هل هي معلولة للرب ولا لا؟ كل ما هو معلول للرب إن قلتم معلول فهو محدث، لأنه يمتنع وجود ممكن أزلي. ما في شيء اسمه ممكن وأزلي. ممكن يعني قابل للحدوث، أزل ما يمكن. الأزلي هو الواجب بنفسه. ماشي هذا؟ وهؤلاء أرادوا أن يصانعوا المتكلمين، مع أن المتكلمين قالوا لو كان في شيء قديم مع الله لكان مستغني عن الله، وهذا كلام صحيح. من زعم أن في شيء قديم مع الله إذن يكون مستغني عن الله. أما تقول قديم مع الله ومحتاج لله ومعلول لله، مثل القدماء الخمسة، ما هي؟ أول شيء الرب، بعدين الهيولة، وإيش؟ والنفس، ها؟ والنفس والدهر والخلاء. طيب الأربعة غير الرب ماذا تكون فيها؟ إن كانت مفعولة للرب بطل المذهب خلاص، إذن هي معلولة. إن زعمتم أنها أزلية، ما الذي طرأ لها حتى تتجه إلى الهيولة؟ النفس والعقل. ولهذا شيخ الإسلام هنا يعيد أصل المسألة التي زعم فيها هؤلاء أنهم جمعوا بين قول المتكلم بحدوث الأجسام وقول الفلاسفة بالقدماء، فيبين لهم أن قول المتكلمين لا يوافقهم. المتكلمون يصرون على حدوث العالم وأن كل ما سوى الله حادث، ويقررون أن من قال بقدم شيء لابد أن يكون مستغني عن الله. مذهبكم الثاني، مذهب الفلاسفة اللي هي زعمكم أنكم حليتم الإشكال بمسألة قدم النفس ثم التفاتها إلى الهيولة، وأن الرب تعالى أعطاها الهيولة ما يجعلها متقبلة لهذه النفس، إذن هذا دل على أنها مفعولة، محتاجة، مربوبة، فكيف تكون أزلية؟ لو كانت النفس أزلية كانت هي التي تفعل، وهي التي تخلق، وهي التي تتعلق بما تشاء. لو كان العقل أزلية لكان هو الذي يفعل، لكن هذا ليس بصحيح. أنتم تقولون الباري هيئ لها. إذن هذه الأربعة غير الباري، اللي هي القدماء الخمسة، الأربعة غير الباري عندكم أنه فيها ضعف، محتاجة. والخلاصة يا أيها الإخوة، نختم به درسنا، أن كل من زعم أن هناك قديما مع الله عز وجل فقوله ظاهر البطلان، وأن هذا المذهب الفلسفي الذي شاع ونقل إلى المسلمين ما هو إلا مذهب فلسفي باطل من أصله، واحتجاجهم بمذهب المتكلمين لا يدل على صحة مذهبه، لأن المتكلمين يصيبون في جانب ويخطئون في جانب آخر. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.